بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهانا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذين الحديثين مسائل تتعلق بالمساقاة والمزارعة وكراء الأرض. فالمسألة الأولى في تعريف المساقاة والمزارعة، المساقاة مأخوذة من السقي، وهي في الاصطلاح دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. سميت بالمساقاة عقد، أو المساقاة كأنها عقد شركة بين شخصين، رجل عنده الشجر ورجل يعمل، أحمد عنده شجر مزرعة وبستان، وعمر هو الذي يعمل في هذه الأرض مقابل ثمر يخرج من الأرض يكون له، فيشترط هذا الجزء المعلوم من الثمر لهذا العامل، فكأنها كأنها مضاربة وشركة. والمزارعة قريبة من المساقاة، وهي الزرع والإنبات من حيث اللغة، وهي في الاصطلاح دفع أرض إلى من يزرعها بجزء يخرج منها، بجزء يخرج منها، دفع أرض إلى من يزرعها بجزء يخرج منها. يعني المساقاة الشجر موجود، فيعطى هذه المزرعة للعامل ليصلح هذا الشجر، فغالب العمل سقي، فسميت مساقاه لأغلب العمل أنه يسقيها، ولا هو ينبتها ويعتني بها ونحو ذلك. أما المزارعة فهي أرض خالية يعمل فيها فيبذر ويحرث ثم يسقي فينبت الشجر، وهي من عقود كما سبقتنا من عقود الشركات، شركة يعني فيها شركة بين شخصين، شخص يعمل وشخص عنده المال. المسألة الثانية في حكم المزارعة والمساقاة، المساقاة عقد جائز عند جمهور أهل العلم، عقد جائز عند جمهور أهل العلم في الجملة، أنا فيه نوع خلاف داخلي بينهم، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجيز هذا العقد، أما المزارعة فقد سبقت الإشارة إليها، وهي ما أخذناها في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهي المزارعة، وهي المزارعة، وهي مسألة خلافية في حكمها على قولين، على قولين. القول الأول جواز هذا العقد، جواز هذا العقد، وهذا مروي عن بعض الصحابة وهو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني عدم جوازها، عدم جواز المزارعة، وهو مذهب مالك الشافعي وأبي حنيفة. لماذا رأوا النهي عن المزارعة؟ لسببين: الأول الأصل أن هذا يعني فيه نوع جهالة، فلا يعلم هل سينبت الزرع أو لا، هل سيكون فيه ثمر أو لا. والأمر الثاني لحديث رافع بن خديج، وجاء في بعض الأحاديث قال ابن عمر: ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. والحديث رافع الطويل سيأتي مسائله، وهو يدل أيضا دلالة المنع من وجه. والراجح أحبتي أن المزارعة والمخابرة على نوعين: مزارعة جائزة، وهي ما دل عليها حديث خيبر، دل عليها حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والنوع الثاني مخابرة أو مزارعة ممنوعة، وهي ما كان فيها جهالة وغرر، كما قال رافع بن خديج: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات والجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني أنه يكون هناك جهالة لا يكون قسم معلوم، يقول لها أنا سأأخذ الذي عند النهر وأنت تأخذ الطرف الثاني، فهنا فيه غرر وفيه جهالة، قد يسلم الذي عند النهر ويموت الطرف الثاني، ويقول له أنت لك النصيب من هذا الطرف الذي هو بعيد عن الجداول، فيكون فيه غرر عليه ويكون فيه جهالة. وقد سبقت هذه المسألة. المسألة الثالثة في كراء الأرض، في كراء الأرض هي مسألة الإجارة، هي مسألة الأصل، مسألة الإجارة. والإجارة بمعنى الإجارة بالمعنى العام عقد على منفعة مباحة، في مدة معلومة، على عمل معلوم، بعوض معلوم، يؤخذ شيئا فشيئا، عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، العمل معلوم، بعوض معلوم، يؤخذ جزئيا شيئا فشيئا، كأن تؤجر عاملا سنة فيعمل عندك في البيت، العمل مباح، مدة سنة، نوع العمل التنظيف أو الطبخ أو السياقة أو نحو ذلك، العوض لابد أن يكون معلوما وهو مثلا الراتب الشهري 1000 2000 نحو ذلك. ثانيا حكم هذه الإجارة الجواز، الإجارة الحكم حكمها الجواز، تجوز. ثالثا كراء الأرض أو إجارة الأرض، وهذا الذي دل عليه حديث رافع، كراء الأرض على ثلاثة أنواع. الأول كراء الأرض بالذهب والفضة، يعني أن يعمل على الأرض مقابل أن تعطيه نقدا عينا، يعمل فيها وتعطيه راتب معين أو تعطيه نقد معين من ذهب أو فضة ورق أو نقود، هذا جائز، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم. النوع الثاني إجارة الأرض بعروض أو بعروض، كأن بعروض غير الطعام، كأن يعني يعمل في هذه الأرض مقابل أن تعطيه مثلا سيارة أو تعطيه هواتف أو تعطيه شيء من هذه العروض، هذا جائز أيضا عند جمهور أهل العلم. النوع الثالث كراء الأرض مقابل الطعام، مقابل الطعام، وهذا النوع على ضربين، هذا النوع على ضربين. إن كان هذا الطعام غير خارج من الأرض، غير خارج من الأرض، يعني كأن تكون مثلا الأرض التي أنت تزرعها مثلا رطب أو قمح، فالخارج منها ماذا؟ القمح، فهو يعمل في هذه الأرض مقابل طعام آخر، المزرعة الآن قمح فتقول مقابل مثلا تمر أو رطب، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله تعالى. الضرب الثاني، لا عفوا، ماذا قلت أنا؟ عيد العبارة. أي نعم خلاص، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك، خلافا لمالك رحمه الله تعالى. أما إن كان عقد الإجارة على الخارج من الأرض نفسها، فنرجع هنا إلى مسألة المزارعة، نرجع هنا إلى مسألة المزارعة والمخابرة، كأن يزرع في الأرض قمحا والخارج من الأرض قمح، فيكون له جزء معلوم من هذا القمح، فهذه هي مسألة المخابرة التي هي على قولين، فالجمهور يمنعون وبعض أهل العلم يجيزون، والتفصيل هو الصحيح الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي يلي. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث فيه حق الجار في المشاركة فيما هو من حق جاره، فيها حق الجار في المشاركة فيما هو من حق الجار. يعني أن يكون جدار جارك لاصقا بجدارك، أو الجدار واحد، جدارك وجدار جارك جدار واحد، فهل يجوز لي أن أنتفع بهذا الجدار الذي هو جدار مثلا جاري؟ هل يجوز لي أن أنتفع به جدار الجار؟ هل يجوز لي أن أبني على هذا الجدار جدارا فأنتفع أنا بحيث أني أنا أبني جداري على جداره؟ هل يجوز لي أن أضع فيه عمدان وخشب مثلا حتى أضع مظلة؟ هل يجوز لي أن أنتفع بجدار جاري؟ هذه هي المسألة. في هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع الجار من أن يضع خشبة على جدار جاره إذا أتى جارك ووضع خشبة على جدارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع أن تمنعه، لكن بضابطين: الضابط الأول أن يكون الجار الذي وضع الخشبة محتاج لهذه الخشبة، يعني محتاج لوضع هذه الخشبة، الضابط الثاني أن لا يكون على الجار ضرر في ذلك، أن لا يكون على الجار ضرر في ذلك. مثال ذلك أحبتي، بعض البيوت متلاصقة والجار بالجدار بالجدار، فيضطر بعض الناس أن يضع مثلا الحديدة هذه الذي يعلق عليها وينشر عليها الغسيل. الآن أنا محتاج لوضع هذه حتى أنشر غسيلي، وهو لا يتضرر إذا أنا وضعت هذه المسامير وعلقت هذه الحديدة مثلا، لكن إذا كان يتضرر بحيث أنني لو وضعتها قد ينخرم عنده الجدار أو يدخل عليه الماء، فإذا كان فيه ضرر عليه فيمنع علي يعني وضع هذه الخشبة أو ما يحتاج إليه الجار. طبعا هذا الحديث يحيي معنى الجيرة والتآلف والمحبة والقرب، ومثله الآن في بعض الأحيان نحتاج أننا نضع مظلة، وتكون المظلة هذه قد تكون في جار أو جدار الجار، أو بعض المرات أنا أريد أن أبني البيت وهذا البيت أضطر أنه سيكون على جدار جاري، فإذا كان فيه أذى فيمنع. مثال الأذى هنا إذا وضعت، هذا عندنا هنا موجود، إذا مثلا وضعت الجدار ووضعت مثلا فتحات الحمامات باتجاه بيته، فهنا يتأذى هو مثلا من الرائحة أو المطبخ أو نحو ذلك، فإذا كان فيه أذى عليه فيمنع مثل هذه الفتحات أن تكون باتجاهه مثلا. المسألة الثانية، هل النهي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم أو للكراهة؟ هل النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ معنى أن النهي للتحريم يعني يجب على الجار أن لا يمنعني ويجعلني أغرس هذه الخشبة، ومعنى الكراهة أن للجار أن يمنعني ولا يكون آثم بمنعه إياي. لذلك قال من قال بالكراهة أنه يجب علي أن أستأذن الجار، أن أستأذن الجار. والصحيح أن الحديث فيه النهي للتحريم، لكن أحبتي لا مانع من الاستئذان وهو أفضل، الاستئذان من الجار وهو أفضل، بحيث أنه يعني لا يقع في قلبه شيء على جاره. الحديث الأخير، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. هذا الحديث يتعلق بمسألة فقهية تسمى مسألة الغصب، مسألة الغصب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معنى الغصب. الغصب في اللغة أخذ المال ظلما، أن تأخذ من أخيك أو من الإنسان شيئا ظلما. في الاصطلاح أخذ مال غير قهرا بغير حق، أخذ مال غير قهرا بغير حق. لاحظ معنى القهر، يعني ليس خفية، ليس سرقة، لكن أنت عندك قوة وعندك سلطة فتنتزع هذا من المسلم انتزاعا وهو يراك، لكن لا يستطيع أن يعمل شيء لضعفه مثلا. بغير حق، يشترط أن يكون بغير حق، أما إذا كان بحق فهذا لا يكون غصب. كان يكون ولي الأمر مثلا وجد أحد من شعبه يعني وضع له أرض وفسح ونصب وشبك فأخذها ولي الأمر عنه، وهي ليست، هذا المواطن مثلا ليست من حقه، فإذا أخذها ولي الأمر عنه ومنعها ومنعه منها لا يعد هذا غصبا، وإنما أخذ عنه بحق، أو أن يكون مثلا سارقا لها فترد إلى صاحبها ونحو ذلك. المهم أن يكون يسمى غصب إذا كان بغير حق. المسألة الثانية، هذا الغصب حكمه؟ بلا شك أحبتي أن الغصب حرام، ومن كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب. حتى لو كان شبرا، حتى لو كان شبرا، فهذا الشبر الذي يغصبه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يعني يحمله، يحمل يوم القيامة من 7 أراضين عقابا له. ويجب على الغاصب التوبة ورد المغصوب إلى صاحبه، فإن تلف هذا المغصوب، إن تلف هذا المغصوب رد مثله، إن كان له مثل، رد مثله إن كان له مثل. فإن لم يكن له مثل رد قيمته، فإن لم يكن له مثل رد قيمته. هذه مسألة باختصار، وباب الغصب فيه مسائل أيضا كثيرة تأتي إن شاء الله في كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.